حلق الرأس نوعان. النوع الأول أن يحلق متعمدا سواء كان لعذر أو لغير عذر فتجب عليها الفدية في الإجماع. النوع الثاني أن يحلق جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه في ذلك، لأن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأنه قد عفي عنه خطأه فلم يتقصد. فحديث كعب عجرف متعمد، والمتعمد وإن كان معذورا تجب عليه الفدية كفارة لفعله، بخلاف الجاهل أو الناس أو المكره لم يقصد أصلا، وإن كان قصد فقد أخطأ. وكما يفصل في قضايا أخرى الرجل في سبق اللسان يعفى عنه الشخص، وقد لا يعفى عنه في مسائل أخرى. نعم.